الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا وحياكم الله وبياكم. توقفنا في الدرس الماضي عند جزم الفعل المضارع عند قول المؤلف رحمه الله: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو تعالوا أتلوا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس السابع من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله، ونحن في سنة 42 و400 وألف، وهذا الدرس يبث من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في مدينة الرياض. توقفنا في الدرس الماضي في الكلام على جزم الفعل المضارع بعد أن انتهينا من الكلام على نصب الفعل المضارع، فانتقل ابن هشام رحمه الله تعالى من النصب إلى جزم الفعل المضارع. قبل ذلك رتبنا الجوازم التي ذكرها ابن هشام على 6 جوازم، فذكر أن الفعل المضارع ينجزم في 6 مواضع: الأول في جواب الطلب، والثاني بعد لم، والثالث بعد لما، والرابع بعد لام الأمر، والخامس بعد لا الناهية، والسادس بعد أدوات الشرط الجازمة. وسيسير رحمه الله تعالى على هذا الترتيب، فبدأ بالكلام على جزم الفعل المضارع في جواب الطلب فقال: ما سمعناه، وهذا قد شرحناه في الدرس الماضي لأن له ارتباطا بنصب الفعل المضارع فلا نعيد الكلام عليه. إذ انتقل بعد ذلك إلى الكلام على شرط الجزم بجواب الطلب إذا كان الطلب نهيا، فقال تفضل. قال رحمه الله: وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا محله، نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك. أحسنت. هذا الشرط يعود بنا إلى ما ذكرناه في الدرس الماضي من الجزم بجواب الطلب، فإذا قلت اجتهد تنجح. ما الجازم لهذا الفعل المضارع تنجح؟ هناك قولان للعلماء: قول الجمهور أن الفعل المضارع مجزوم بأداة شرط محذوفة، والتقدير اجتهد، إن تجتهد تنجح. والقول الثاني أنه مجزوم بالطلب نفسه، وهذا قول ضعيف. بناء على قول الجمهور اشترطوا هذا الشرط في جواب النهي، فقالوا إن جواب النهي كتسلم إذا وقع في جواب النهي فإنه لا يجزم إلا إذا كان جوابا للنهي نفسه لا للفعل، والذي يضبط ذلك ويبينه أن يصح أن تضع إلا قبله، فقولهم لا تدن من الأسد تسلم. السلامة هل هي جواب يعني نتيجة وجزاء للدنو وهو الفعل، أم لعدم الدنو وهو النهي؟ عدم الدنو. لعدم الدنو، فالفعل هنا ينجزم لأنه جواب للنهي. أما لو قال قائل لا تدنو من الأسد يأكلك، الأكل حينئذ أكل الأسد إياك نتيجة وجواب للدنو أم لعدم الدنو؟ نتيجة وجواب للدنو، للدنو للفعل لا للنهي. فلو أردنا أن نقدر هنا ألا، لو أردنا أن نقدر إلا، يعني لو أردنا أن نقدر أداة جزم، أداة شرط محذوفة، فإنما يصح ذلك في تسلم جواب النهي، لا تدنو من الأسد إلا تدنو من الأسد تسلم، يعني إذا ما دنو تسلم. أما يأكلك لا يصح أن تقول لا تدنو من الأسد إلا تدنو يأكلك، فلهذا اشترطوا هذا الشرط. وفي هذا الشرط خلاف، فالجمهور اشترطوا هذا الشرط بناء على أن الجازم هو أداة الشرط المحذوفة، وبعضهم كالكسائي لا يشترط هذا الشرط، وجاء في بعض ظواهر اللغة ما يدل على ذلك، كقول أبي طلحة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تشرف يصبك سهم، لا تشرف، هذا النهي. ثم قال: يصبك. الإصابة بالسهم نتيجة للإشراف أم لعدم الإشراف؟ ها، متى يصيبه السهم؟ إذا أشرف أم إذا لم يشرف؟ إذا أشرف. إذن الإصابة هنا جواب للفعل الإشراف وليس جوابا للنهي، ومع ذلك جاء هذا الأثر بالجزم، فاستدلوا بذلك على أن الفعل ينجزم في النهي سواء كان جوابا للنهي أم كان جوابا للفعل. ثم انتقل ابن هشام بعد ذلك إلى ذكر بقية جوازم الفعل المضارع، وسيذكر رحمه الله تعالى أن جوازم الفعل المضارع الباقي على قسمين، منها ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي أربعة جوازم، وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، وما يجزم فعلين اثنين، وهي أدوات الشرط الجازمة. فنقرأ مع شيخ ابن هشام رحمه الله، تفضل. قال رحمه الله: ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد، ولما نحو لما يقضي، وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق، ليقضي، لا تشرك، لا تؤاخذنا. تمام، هذا شرحناه من قبل في شرح المبتدئين، لكن نشرح ما جد وما يناسب الطلاب المتوسطين. الجازم الأول لم، والجازم الثاني لما، وهما متقاربان في المعنى. تقول: محمد لم يذهب ولما يذهب، محمد لم يسافر ولما يسافر، فكلاهما يدل على النفي. فما الفرق بينهما وما التشابه بينهما؟ هذا يحتاج إلى أن نعلق عليه. فنبدأ بما يتفقان فيه. يجتمعان في ماذا؟ يجتمعان في الحرفية، فكلاهما حرف. وفي النفي، كلاهما يدل على النفي أن الفعل لم يقع. ويتفقان في الاختصاص بالمضارع، فكلاهما لا يدخل إلا على الفعل المضارع. ويتفقان في جزمه، كلاهما جازم للمضارع. ويتفقان في قلب زمان الماضي، في قلب زمان المضارع إلى الماضي. تقول: محمد لم يذهب، يعني بالأمس، ولما يذهب، يعني بالأمس، يعني في الماضي. وأيضا يتفقان في دخول همزة الاستفهام عليهما، فأنت تقول: ألم تذهب، وتقول: ألما تذهب، فيتفقان في هذه الأمور. والأهم ما يختلفان فيه، فهما يختلفان في أشياء، فيختلفان في أن لم للنفي المطلق، وأما لما فللنفي المتصل إلى زمان التكلم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا قلت محمد لم يذهب فهذا نفي مطلق لذهابه فقط، وأما إذا قلت محمد لما يذهب يعني أنه لم يذهب لا في الماضي، ولم يذهب إلى زمان التكلم، إلى زمان التكلم لم يذهب. فلهذا يجوز أن تقول في لم: محمد لم يسافر لكنه تسهلت أموره فسافر بالأمس، إذن فقطع النفي لأن السفر هذا المنفي وقع بالأمس، وهذا يصح لأن نفيها مطلق، ولا يصح ذلك في لما. لا تقول محمد لما يسافر لكنه سافر بالأمس، ما يصح لأن النفي متصل إلى زمن التكلم. والأمر الثاني مما يختلفان فيه أن لم للنفي المطلق ولما لنفي القريب المتوقع. معنى ذلك أن لم تدل على شيء واحد في النفي وهو أن الفعل لم يقع، فإذا قلت محمد لم يسافر لا تفهم منه إلا عدم السفر فقط. أما لما فتدل على شيئين في النفي، تدل على نفي الفعل أنه لم يقع، وتدل على أن فعله للسفر قريب. فتقول محمد لما يسافر أفهم أنه ما سافر وأفهم أن سفره قريب. فلو قال لك قائل مسافر واتصلت به وسألته هل وصلت فقال لم أصل، لا تفهم إلا أنه لم يصل، ولا تفهم هل هو قريب أم بعيد. لكن إذا قال لك لما أصل تفهم أنه لم يصل وتفهم أن وصوله قريب. ولهذا لو تأملنا في استعمالات الفصحاء للما لوجدنا فيها مثل هذه المعاني، ومن ذلك قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني ما رأيك بأناس يقول لهم الرب سبحانه وتعالى الإيمان لما يدخل في قلوبكم؟ طبعا هذا محزن لهم، لا تقولوا آمنا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طبعا هذا للذي لا يفهم العربية، أما الذي يفهم اللغة العربية بالعكس في هذا بشارة لهم، لأنه كأنه يقول الإيمان الحقيقي لم يدخل إلى الآن ولكن دخوله قريب إذا بقيتم متمسكين به ومتبعين لنبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قوله بل لما يذوق عذاب، فلهذا عندما نزلت خاف الكفار قالوا توعدنا محمد، لأنه كأنه يقول لهم أنتم لم تذوقوا العذاب لكن ذوقكم للعذاب قريب، ففيه تهديد شديد. وأيضا من الفروق بين لم ولما أنه يجوز حذف المضارع بعد لما كثيرا بخلاف لم، فالفعل المضارع لا بد أن يذكر بعد لم، محمد لم يذهب لم يجلس لم ينتبه، لكن المضارع بعد لما يجوز أن يذكر ويجوز أن يحذف مثل ما دل عليه دليل. فإذا قلت لك مثلا هل وصلت يجوز أن تقول لما أو لما أصل، لما خلاص يعني لما أصل للدليل المذكور في كلامك، وتقول ذهبت إلى الكلية ووصلت إلى القاعة ولما يعني ولما أدخل، وهكذا. أيضا من الفروق بينهما أن لم أوسع تصرفا في الكلام، فلهذا يمكن أن تجامع أداة الشرط، تقول إن تذهب أكرمك أو إن لم تذهب أكرمك، إن لم يجتمعان، لكن لما ما تجامع أداة الشرط، ما تقول إلا إن لما تذهب، فلم أكثر توسعا في الكلام. فهذه لم ولما. ثم ننتقل إلى الجازم الثالث وهو الذي سماه ابن هشام باللام الطلبية. ماذا يريد باللام الطلبية؟ يريد لام الأمر، كما في قولنا لتذهب ولتجلس، وكما في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته وليقضي علينا ربك. طيب لماذا عدل ابن هشام عن المصطلح المشهور لام الأمر إلى قوله اللام الطلبية؟ هذا من يعني التحقيقات التي يحرص عليها مثل ابن هشام والنحويون لا يحرصون عليها، ويقولون في باب الأدب إن الطلب إذا كان من الأعلى إلى الأسفل فهو أمر، وإذا كان من الأسفل إلى الأعلى فهو دعاء، وإذا كان من المساوي للمساوي يسمى التماسا. فالأمر إذا جاء من الخالق للمخلوق أو من الرئيس للمرؤوس أو من الوالد للولد وهكذا يسمى أمر، لتذهب لينفق ذو سعة من سعته. وإذا كان بالعكس كمن المخلوق إلى الخالق تقول يا ربي لتغفر لي أو من الولد لأبيه لتعطيني مثلا، يسمونه دعاء. وإذا كان من المساوي المساوي كأن أقول لك مثلا لتعطيني قلما، هذا يسمونه التماسا. ومع ذلك فالنحويون يسمون كل ذلك أمرا ولا مشحة في الاصطلاح. والجازم الرابع هي اللام الطلبية. لا، ما زلنا في الجازم الثالث، وهي لام الأمر، اللام الطلبية. لنسأل عن حركتها، ما حركة لام الأمر؟ لتذهب، لينفق، طبعا هي في الأصل مكسورة كما في الآية، لينفق ليقضي. ومع ذلك يجوز أن تسكن إذا سبقت بحرف العطف الواو أو الفاء أو ثم، كما في قوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يجوز فليستجيبوا وفليستجيبوا، والتسكين هنا طبعا للتخفيف. ومن ذلك قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا، قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، ثم قال ثم ليقطع، أيضا وقعت لام الأمر بعد ثم أو الفاء أو الواو، فيجوز فيها الكسر على الأصل والسكون تخفيفا. لننتقل إلى الجازم الرابع، وهي التي سماها ابن هشام لا الطلبية. طيب، لا الطلبية وهي لا الناهية، كقوله لا تقتلوا أنفسكم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. لماذا عدل ابن هشام عن لا الناهية المصطلح المعروف إلى لا الطلبية؟ لما قلناه قبل قليل، فالنهي كالأمر، إن كان من الأعلى للأسفل فهو نهي، وإن كان من الأسفل للأعلى فهو دعاء، وإن كان من مساو إلى مساو فهو التماس. وأنحو يسمون كل ذلك لا الناهية ولا مشاحة بالاصطلاح. لننتقل بعد ذلك مع شيخنا ابن هشام إلى الكلام على جوازم المضارع التي تجزم مضارعين، وهي أدوات الشرط الجازمة، ونسمع ماذا قال ابن هشام في ذلك. نعم، قال رحمه الله ويجزم فعلين إن وإذ ما وأي وأين وأين وأن وأين وأن وأيان ومتى ومهما وما ومن وحيثما، نحو إن يشأ يذهبكم، من يعمل سوءا يجز به، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء. تمام، إذن فهذه الأدوات التي ذكرها ابن هشام، ما المراد بها؟ ما اسمها المشهور في النحو؟ أدوات تجزم فعلين، أدوات الشرط الجازمة، أدوات الشرط الجازمة، وهي تجزم فعلين. ما عددها؟ كم ذكر ابن هشام من أداة؟ 10 أدوات. أذكر 10 أدوات، ونضيف إليها أداتين وهي أي وكيفما، فتكون أدوات الشرط الجازمة 12 أداة التي ذكرها، وأي وكيفما. طيب، نبدأ بهذه الأدوات أداة أداة. طيب، إن 11. طيب، يظهر أنه في بعض النسخ 11 أداة، كأنه أضاف أيا. صح، وأي. نعم، إذن فاته كيفما، فهي أيضا من أدوات الشرط. على كل حال هي 12 أداة. طيب، نبدأ بهذه الأدوات أداة أداة. الأولى إن، والثانية إذ ما. معناهما واحد، إذ ما بمعنى إن، تقول إن تجتهد تنجح أو إذ ما تجتهد تنجح، للشرط المطلق في الماضي، للشرط المطلق في المستقبل، إن تجتهد تنجح أو إذ ما تجتهد تنجح. طيب، ما نوعهما؟ هل هما اسمان أو فعلان أو حرفان؟ أما إن فهذه حرف باتفاق، وأما إذ ما فذكر ابن هشام الخلاف فيها وذكرناه من قبل، فلا نعيد ما قاله ابن هشام رحمه الله في ذلك. من الأمثلة قوله تعالى إن يشأ يذهبكم، قال وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم. ثم ننتقل لأداة أخرى وهي من. طبعا قلنا من بالفتح لأنها اسم شرط. أما لو كسرت الميم من فهذه حرف جر حرف، خرجت عن الأسماء أصلا، فهي من. ما معناها؟ هي أداة شرط خاصة بالعاقل، كأن تقول مثلا من أبوك أو من تكرم أكرم، فالكلام هنا عن عاقل. من ذلك قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. الأداة التالية ما، وهي أداة شرط لغير العاقل، تقول مثلا ما اسمك، أو تقول ما الكتاب الذي تقرأه، أو تقول ما تعمل أعمل، وهكذا في الأشياء غير العاقلة. والمراد بالعاقل في النحو ثلاثة أشياء: الملائكة والإنس والجن. أداة الشرط الخامسة مهما، ومعناها للشرط عن الغير العاقل. فما كمهما في كونها لغير العاقل، ومن ذلك قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ومن ذلك قول الشاعر امرئ القيس أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. فمهما أداة الشرط، وتأمري فعل الشرط، ويفعلي جواب الشرط. ثم ننتقل بعد ذلك إلى متى وأيان، أداتان كلاهما معناهما واحد للزمان، أداة شرط للزمان. تقول متى تسافر؟ أسافر معك. وطبعا هذه الأدوات لا تلتبس بالاستفهام، لأن المعنى هو الذي يفرق بينهما. فأنت إذا قلت متى تسافر هذا استفهام، والفعل بعدها مرفوع. وأما إذا قلت متى تسافر أسافر معك فهذا شرط، وتجزم الفعلين حينئذ. ومن ذلك قول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. فمتى أداة الشرط. ومن الأدوات أين وأن وحيثما، ثلاث أدوات معناها واحد، وهو أداة شرط للمكان. تقول أين تسكن؟ أسكن بجوارك. أين تذهب؟ تكرم. أما لو كانت استفهاما لقيل أين تسكن، فيرفع المضارع بعدها وتكون استفهاما. أما في الشرط فتحتاج إلى فعل وإلى جواب. وكذلك أن بمعنى أين، تقول أن تسكن أسكن بجوارك، أو حيثما تسكن أسكن بجوارك. فهذه الثلاثة معناها واحد. ومن ذلك قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. الأداة الحادية عشرة كيفما، وهي أداة شرط لبيان الحال. تقول كيفما تجلس ترتاح، وتقول كيفما تركب أركب مثلك، ومن ذلك كيفما تكون يولى عليكم. الأداة الأخيرة هي أي، وسبق لنا في الكلام على المعربات والمبنيات أن كل أدوات الشرط، كل أسماء الشرط مبنية على حركة آخرها، إلا أي فهي معربة لأنها تقبل الإضافة. طيب معناها هي أوسع أدوات الشرط معنى. لماذا؟ لأنها تضاف، فيكون معناها بحسب المضاف إليه. يعني إن أضيفت إلى عاقل كانت لعاقل، أي طالب يجتهد ينجح. إن أضيفت إلى غير عاقل لكل غير عاقل، كان تقول أي كتاب تقرأ أقرأ. وقد تضاف للزمان، وقد تضاف للمكان، وهكذا. طيب فهذه أدوات الشرط ومعانيها. ثم ذكر لنا شيخنا ابن هشام مقتضى أدوات الشرط، يعني ماذا تقتضي، ماذا تستلزم، ماذا تطلب. فقال فذكر أنها تقتضي فعل شرط وجواب شرط، وقال يسمى الأول شرطا ويسمى الثاني جوابا وجزاء. فهذا معنى اقتضائها، يعني أنها تطلبها. فمعنى أدوات الشرط لا يتم إلا بأداة الشرط وبفعل الشرط وبجواب الشرط، وإلا فإن المعنى يبقى ناقصا. طيب أحوال فعل الشرط وجواب الشرط، يذكرون أن لها أربعة أحوال من حيث كونهما فعلين مضارعين أو ماضيين، فكل الأحوال تأتي يكونان مضارعين وماضيين ومختلفين، فيكونان مضارعين إن تجتهد تنجح، قال تعالى وإن تعود نعد، ويكونان ماضيين إن اجتهدت نجحت، قال تعالى وإن عدتم عدنا، ويكون فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا كأن تقول إن اجتهدت تنجح، ويمثلون ذلك بقوله تعالى من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، فكان ماضي ونزد مضارع. والحالة الرابعة بالعكس، أن يكون فعل الشرط مضارعا وجواب الشرط ماضيا كأن تقول من يجتهد نجح، وهذه أقل الأحوال، وكثير من النحويين يجعلها من ضرورة الشعر، ويستشهدون لذلك بالحديث الذي روي على هذا اللفظ من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، فيقم مضارع وغفر ماضي. ومن ذلك أيضا قول الشاعر إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما يسمع من صالح دفنوا، فأداة الشرط إن وفعل الشرط يسمع فعل مضارع والجواب طاروا ماضي طارع. طيب، ثم تكلم ابن هشام رحمه الله على اقتران جواب الشرط بالفاء، فنسمع ماذا قال. قال رحمه الله وإذا لم يصلح لمباشرة الأداء قرن بالفاء نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أو بإذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. نعم، هنا تكلم ابن هشام على مسألة اقتران جواب الشرط بالفاء. جواب الشرط الجزء الثالث من جملة الشرط، لأن جملة الشرط مكونة من أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. أدوات الشرط عرفناها 12 أداة. طيب الآن يتكلم على الجزء الثالث جواب الشرط، فجواب الشرط إما أن يقترن بالفاء وإما أن لا يقترن بالفاء. فيقول ابن هشام رحمه الله وإذا لم يصلح، الذي هو جواب الشرط، وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء. معنى ذلك يقول جواب الشرط الجزء الثالث إذا لم يصح أن تجعله بعد الأداة مباشرة، يعني لم يصح أن يقع فعل شرط، فلا بد من اقترانه بالفاء. فإذا قلت إن تجتهد تنجح، كلمة تنجح يمكن أن تكون فعل شرط، إن تنجح يمكن أن يباشر الأداة فما تحتاج إلى فاء، إن تجتهد تنجح. إن اجتهدت نجحت، نجحت لا تحتاج إلى فاء، لأن نجحت يمكن أن تباشر إن، فتقول إن نجحت أفرح. لكن إذا قلت إن تجتهد فهو خير لك، إن تجتهد فهو خير لك، الجواب هو خير لك جملة اسمية، هل هذه الجملة اسمية يمكن أن تباشر الأداة فتقول إن هو خير لك؟ ما يمكن، فلا بد من الفاء، فتقول إن تجتهد فهو خير لك. فهذا معنى قوله إذا لم يصلح الجواب لمباشرة الأداة. ومثل ذلك أن تقول إن تجتهد إن تجتهد فلن أضربك، إن تجتهد فلن أضربك، الجواب لن أضربك، لن أضربك لا يمكن أن يباشر الأداة، فلا تقول إن لن أضرب، فلهذا لابد فيها من الفاء إن تجتهد فلن أضربك. وعند تطبيق هذه القاعدة يخرج لنا 7 مواضع لاقتران جواب الشرط بالفاء، وقد جمعها الناظم في بيت ليسهل حفظها في قوله: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيسي. اسمية يعني الجملة الاسمية المكونة من مبتدا وخبر إذا وقعت جواب شرط، كقولك: إن تجتهد ف، هذا مبتدا وخبر، إن تجتهد فأنت ناجح، أو إن تجتهد فأنا أحبك، إن تجتهد فهو خير لك. والثاني ومن ذلك قوله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الجواب: هو على كل شيء قدير، فاقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية. الموضع الثاني الجملة الطلبية، وشرحنا من قبل المراد بالطلب كل ما دل على طلب كالأمر والنهي والدعاء والتمني والترجي والعرض والتحضيض، هذا كله طلب. فإذا كانت الجملة طلبية فإنها تقترن بالفاء. مثل ماذا؟ كأن أقول لك مثلا: إن أردت النجاح فاجتهد، إن أردت النجاح فاجتهد، إن أردت النجاح فلا تهمل، هذا أمر نهي، فلا بد من اقترانهما بالفاء. ومن ذلك قوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الجواب: اتبعوني أمر، اقترن بالفاء. الموضع الثالث الفعل المقترن بقد، إن تجتهد فقد أحسنت. قال تعالى: إن يسرق فقد سرق. والموضع الثالث الفعل الجامد، والفرق بين الجامد والمتصرف يدرس في التصريف. وخلاصة ذلك أن المتصرف يأتي منه الماضي والمضارع والأمر كذهب يذهب واذهب، والجامد يجمد على صورة واحدة كصورة الماضي كليس وعسى، أو صورة الأمر كتعالى وهب. فإذا قلت مثلا: إن تجتهد فليس عليك ملام، فجاء الفعل الجامد في أول جملة الجواب فاقترن بالفاء. إن تجتهد فعسى أن تنجح، عسى. ومن ذلك قوله تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. يقول: إن ترني كذلك، فالجواب: عسى ربي أن يؤتيني. فاقترن الجواب بالفاء لأن أول الجواب فعل جامد. الموضع الخامس الفعل المقترن بحرف تنفيس، وحرف التنفيس السين سأذهب، وسوف كقولك: سوف أذهب. تقول: إن تجتهد فستنجح، أو إن تجتهد فسوف تنجح. ومن ذلك قوله: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، مبدوء بالسين. الموضع السادس الفعل المنفي بما النافية، كقولك: إن تجتهد فما أسأت. قال تعالى: فإن توليتم فما سألتكم. الموضع السابع الأخير الفعل المنفي بلن، كقولك: إن تجتهد فلن أضربك. قال تعالى: وما يفعل من خير فلن يكفره. ففي هذه المواضع السبعة يقترن جواب الشرط بالفاء. لماذا؟ لأن هذه المواضع السبعة هي التي لا تباشر أداة الشرط. وتكلم ابن هشام على اقتران جواب الشرط بإذا الفجائية، قال: إن جواب الشرط حينئذ إما أن يقترن بالفاء أو يقترن بإذا الفجائية. ما شرط اقترانه بإذا الفجائية؟ شرطه أن تكون الأداة إن، فأداة فإذا الفجائية لا تقترن إلا بجواب إن، طبعا في المواضع السبعة السابقة. معناها كما قلنا: إذا الفجائية تدل على فجاءة الأمر، حدوثه فجأة. من أمثلة ذلك قوله تعالى: وإذا تصبهم مصيبة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا يصح أن نجعل مكانها الفاء، فنقول وإن تصف الكلام، نقول في الكلام وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فهم يقنطون. فجاءت إذا لأن أداة الشرط هنا كما ترى إن، ومثل إن إذا، لكن إذا أداة شرط غير جازمة، ولكننا نمثل لها لأن حكم اقتران الجواب بالشرط، لأن حكم اقتران الجواب بالفاء واحد في أداة الشرط الجازم وغير الجازمة. وإلا فإن إذا في الآية القادمة ليست من أدوات الشرط الجازمة. قال تعالى إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، المعنى فأنتم تخرجون. طيب، لا شك أن استعمال الفاء أكثر بكثير من استعمال إذا. طيب، هنا سؤال، هل يجوز اقتران جواب الشرط بالفاء في غير المواضع، في غير مواضع الوجوب، في غير مواضع الوجوب كان تقترن الفاء في مواضع الجواز؟ نعم، يأتي ذلك مع الفعل المضارع، يأتي ذلك مع الفعل المضارع مع اختلاف المعنى، مع اختلاف المعنى. فيجوز أن تقول مثلا من يجتهد فينجح، على أنك تريد إن تجتهد فهو ينجح، فحذفت ثم حذفت المبتدأ. أما إذا لم تريد ذلك وإنما أردت أن الفعل المضارع نفسه واقع في الجواب، فحينئذ لا بد من حذف الفاء. ومن ذلك قوله تعالى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. الجواب هنا الفعل المضارع يخاف، المنفي بلا، ولم نذكر أن النفي بلا مما يقترن بالفاء. تقول إن تجتهد لا تخشى من الرسوب بالجزم ولا تحتاج إلى فاء. في الآية اقترنت بالفاء، قالوا لأن المعنى والتقدير والله أعلم، فمن يؤمن بربه فهو لا يخاف. قال تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، يعني فهو ومن عاد فهو ينتقم الله منه. فلهذا نجد أن الفعل المضارع حينئذ صار مرفوعا لا مجزوما بالجواب، فينتقم. قال تعالى فإن كان قميصه قد من قبل فصدقت، يعني صدقت، إن كان قميصه قد من قبل صدقت، ثم دخلت الفاء يعني فهي صدقت. قال ومن جاء بالسيئة فكبت، يعني ومن جاء بالسيئة فالأمر كبت وجوههم في النار. طيب، هناك أيضا أحكام أخرى للشرط مفيدة أن نذكرها لكثرة استعمالها في الكلام وورودها في القرآن الكريم وكلام الفصحاء، وهي ما حكم زيادة ما بعد أدوات الشرط الجازمة؟ نسمع إما تجتهد تنجح، أينما تكن أزرك، فهل ما تزاد بعد أدوات الشرط بإطلاق أم في الجواب تفصيل؟ طيب، نقول الجواب في ذلك أن أدوات الشرط من حيث زيادة ما بعدها على ثلاثة أنواع. أدوات لا تقترن بما أبدا، مثل من، من يجتهد ينجح، ما تقول من ما، وكذلك ما ومهما وأن، هذه أربعة أدوات. النوع الثاني أدوات يجب اقترانها بما، يعني لا تكون أدوات شرط إلا إذا اقترنت بما، وهي إذ ما وحيث ما وكيفما. لو قلت إذ فهي ظرف زمان، لو قلت حيث ظرف مكان، كيف هذا اسم يدل على الحال. حتى تقترن بها ما فتكون أداة شرط. والنوع الثالث ما يجوز فيه الوجهان، أن تزاد ما معها وألا تزاد، وهي البواقي، مثل إن، تقول إن تجتهد تنجح أو إن أو إما تجتهد تنجح. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ عليه إليهما سواء، يعني إن تخف. تقول مهما، تقول متى تأتي أكرمك، أو متى ما تأتي أكرمك، متى تكتب متصلة، متى ما تأتي أكرمك. أين تسكن أسكن، أو أين ما تسكن أسكن. أيان تسكن أسكن، أيان ما تسكن أسكن. أي رجل يأتي أكرمه، أو أيما رجل يأتي أكرمه. طيب، فهذا ما يتعلق بجزم الفعل المضارع. لننتقل بعد ذلك ونبدأ ولو بالكلام على أول الباب التالي، وهو انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. نعم. قال رحمه الله: فصل. الاسم ضربان نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. ومعرفة وهي ستة. أحسنت. هذا باب كبير تكلم فيه ابن هشام رحمه الله على انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، فقال: الاسم ضربان نكرة ومعرفة. معنى ذلك أن هذا التقسيم مختص بالأسماء، فالاسم هو الذي يوصف بالتنكير أو بالتعريف. كل اسم إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة. أما الفعل والحرف وكذلك الجملة وشبه الجملة فهذه الأشياء لا توصف بتنكير ولا بتعريف. طيب، ما الأصل من هذين النوعين، النكرة من المعرفة؟ الأصل النكرة، فلهذا لا تحتاج إلى علامة. أما المعرفة فتحتاج إلى علامة كال مثلا. طيب، وهناك بينهما بين التعريف والتنكير حالة متوسطة يسمونها التخصيص. فأنت إذا قلت مثلا رجل فهذه نكرة، وإذا قلت محمد هذه معرفة، وبينهما حالة متوسطة يسمونها التخصيص. كأن تقول مثلا رجل علم، فرجل علم لا شك أنها أكثر تعيينا من رجل، رجل شائعة. فإذا قلت رجل علم فقد ضاق التنكير، لأنك خصصت ما تريد بالإضافة لكن لم تصل إلى حد التعيين، لأن التعريف هو أن تعين واحدا بذاته، تعين شيئا معينا. فلهذا يقولون التنكير هو الشياع، وأما التعريف فهو التعيين، وأما التخصيص فهو تضييق دائرة التنكير. ضاقت لكنها ما زالت، لم تزل، هي موجودة لم تذهب لكنها ضاقت. لكن لا بد من التفريق بين التنكير والتخصيص والتعريف. طيب، هذا الأمر مهم، التمييز بين النكرة والمعرفة من الأسماء. فكيف نميز بين النكرة والمعرفة؟ ميز النحويون بينهما بأمور، ميزوا بين النكرة والمعرفة بالضابط وهذا هو الأسهل كالعادة، وميزوا بينهما بالتعريف، وميزوا بينهما بالحصر وهو الأدق. طيب، ابن هشام عندما قال ومعرفة وبقيت وهي ستة، سنعرف أنها في الحقيقة سبعة إذ أهمل واحدة وسيأتي ذكرها. طيب، التمييز بالضابط، كيف نميز بين المعرفة والنكرة بالضابط؟ ذكرنا ذلك في شرح المبتدئين. فالاسم الذي يقبل النكرة والذي لا يقبل المعرفة. فرجل نكرة يقبل ال، وقلم نكرة يقبل ال، ومدينة نكرة يقبل ال. لكن لو أتينا إلى كلمة محمد في جاء محمد، هل يقبل ال تقول جاء المحمد؟ لا، معرفة. طيب، هو في قولك هو كريم، هل يقول ال هو؟ ما يقبل، معرفة. الذي معرفة. هذا ما تقول ال هذا، هذه معارف. طيب، كلمة القلم لو قلنا القلم، هل تقبل قبلها ال فتقول ال القلم؟ لا، ما تقبل. ما تقبل، إذن معرفة، لأن الاسم الذي لا يقبل المعرفة. وبعض النحويين يجعل الضابط هو قبول رب، والمعنى واحد، لأن رب وال هنا يؤديان معنى واحدا في التمييز بين النكرة والمعرفة. طيب، والتمييز بين النكرة والمعرفة بالتعريف هو الذي ذكره ابن هشام لنا، إذ عرف النكرة بأنها ما شاع في جنس، عرف النكرة بأنها ما شاع في جنس، يعني ما دل على شائع في جنس. فأنت إذا قلت قلم فهذا الاسم قلم يمكن أن يطلق على كل فرد من أفراد هذا الجنس، جنس الأقلام، جنس الأقلام، أقلام كبيرة وصغيرة، جميلة وقبيحة، غالية ورخيصة، حمراء وصفراء إلى آخر الألوان، كل فرد من أفراد هذا الجنس يمكن أن تسميه قلم، إذن هذا الاسم شائع في الجنس. قال هذا الجنس الذي تشيع فيه النكرة إما أن يكون موجودا في التعدد، مثل الرجل، جنس الرجل هل في فرد ولا عدة أفراد؟ أفراد. جنس القلم في أفراد، وقد يكون الجنس مقدرا، مثل له ابن هشام والنحو المتقدمون بشمس، قالوا لأن كلمة شمس هي نكرة، لكن جنس الشمس ليس فيها في الواقع إلا شمس واحدة، هذا طبعا فيما كنا نعلم. أما الآن فإن أهل الفلك يقولون إن الكون فيه ملايين الشموس، وسبحان الله الخالق العظيم. فهذا تفريق بالتعريف، فالنكرة هي الاسم الدال على شائع في الجنس، وأما النكرة فعكس ذلك، يعني ما دل على معين لا على شائع. فالآن ميزنا بين النكرة والمعرفة بالضابط، وميزنا بينهما بالتعريف، ماذا بقي؟ بقي التمييز بينهما بالحصر والعد. فسيعد لنا ابن هشام رحمه الله تعالى المعارف، إذ قال وهي ستة ثم ذكرها: الضمير، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمعرف بأل، والمعرف بالإضافة، والسابع الذي لم يذكره ابن هشام المعرف بالنداء، الذي يسمى في باب النداء بالنكرة المقصودة، كقولنا يا رجل، فهو معرفة باتفاق النحويين، لكن بعض النحوي ما يذكره، يقول لأنه يدخل في معرفة أخرى، وهذا لا يهمنا الآن. نختم بالإجابة على هذا السؤال: ما أعرف المعارف؟ كل المعارف تدل على معين، وكلها معرفة ليست بذكرة، لكن ما أعرفها يعني ما أقواها في التعيين والتحديد. الجمهور على أن أعرف المعارف الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الأسماء الموصولة، ثم المعرف بأل، ثم المعرف بالنداء. وأما المعرف بالإضافة فالمعرف بالإضافة بحسب المضاف إليه، إن أضفته إلى علم فهي في منزلة العلم، وإن أضفته إلى اسم إشارة فهو في منزلة اسم الإشارة، إلا المعرف بالضمير لأنه أعرف المعارف فإنه لا يكون بمنزلة الضمير، بل ينزل درجة بمنزلة العلم، ولهم في ذلك كلام طويل وأدلة طويلة. فابن هشام في ترتيبه هنا رتبها بحسب الأعرفية، فلهذا عبر بثم بين كل واحد والآخر للدلالة على هذا الترتيب. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية التي هي أصل ألفية ابن مالك في هذه المسألة، قال: فمضمر أعرفها ثم العلم، واسم إشارة وموصول متم، وذو أداة ثم منادى عينا، وذو إضافة بها تبينا. في الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ بهذه المعارف معرفة معرفة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم سائلين، الله يجعله في موازين حسناتكم. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم البناء العلمي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه.